باب كتمان السر وإفشائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسر إلى أخيه سرا لم يحل له أن يفشيه عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كتم سره كان الخيار بيده، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به. قال عباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله رضي الله عنهما: يا بني، إن أمير المؤمنين يدنيك، يعني عمر بن الخطاب، فاحفظ عني ثلاثا: لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يطلعن منك على كذبة. قال أكثم بن صيفي: إن سرك من دمك فانظر أين تريقه. كان يقال: احفظوا أسراركم كما تحفظون أبصاركم. وكان يقال: أكثر ما يتم به التدبير الكتمان. قال قيس بن الخطيم: أجود بمضمون التلاد، وإنني بسرك عمن سالني لضنين، وإن ضيع الإخوان سرا فإنني كتوم لأسرار الخليل أمين. يكون له عندي إذا مأت منته مكان بسوداء الفؤاد مكين. إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنشر وإفشاء الحديث قمين. وفي مثل هذا: إن السر لا يسمى سرا حتى يسره رجل واحد إلى رجل آخر. قال الصلتان العبدي: وسرك ما كان عند امرئ، وسر الثلاثة غير الخفي. وقال سابق: فلا تخبر بسرك كل سر إذا ما جاوز الاثنين فاش. وقال آخر: لكل امرئ يا أم عمرو طبيعة، وتفضيل ما بين الرجال الطبائع، فلا يسمع عن سري وسرك ثالث، ألا كل سر جاوز اثنين ضائع. وكيف يشيع القلب سرا وفوقه حجاب، وما فوق الحجاب الأضالع. وذهب الطائفة إلى أن السر ما أسررته في نفسك ولم تبده إلى أحد. قال عمرو بن العاص: ما استودعت رجلا سرا فأفشاه فلمته، لأني كنت به أضيق صدرا حين استودعته إياه. وإلى هذا ذهب القائل حيث قال: إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. وأنشد الأصمعي قال: أنشدني أعرابي: لا أكتم الأسرار لكن أبثها، ولا أدع الأسرار تقتلني غما، وإن سخيف الرأي من بات ليله حريبا بكتمان كأن به حمى. وفي بثك الأسرار للقلب راحة، وتكشف بالإفشاء عن قلبك الهم. وقال سحيم الفقعسي: لا أكتم الأسرار لكن أذيعها، ولا أدع الأسرار تغلي على قلبي، وإن ضعيف العقل من بات ليله تقلبه الأسرار جنبا إلى جنبي. ومثله قول الآخر: لا تفشين سرك إلا إليك، فإن لكل نصيح نصيحة. فإني رأيت غواة الرجال لا يتركون أديما صحيحا. وقال رجل من بني سعد: إذا ما ضاق صدرك عن حديث فأفشته الرجال فمن تلوم؟ إذا عاتبت من أفشى حديثي وسري عنده فأنا الظلوم. وإني حين أسأم حمل سري وقد ضمنته صدري سأوم. ولست محدثا سري خليلا ولا عرسي إذا خطرت هموم. وأطوي السر دون الناس إني لما استودعت من سر كتوم. وقال المتنبي: رضاك رضاي الذي أوثر، وسرك سري فما أظهر. كفتك المروءة ما تتقي، وآمنك الود ما تحذر. وسركم في الحشا ميت، إذا انتشر السر لا ينشر. وقال حارثة بن بدر الغداني: خليلي، لولا حب زينب لم أسل، أفي اليوم لقيت المنية أم غدا؟ خليلي، إن أفشيت سري إليكما فلا تجعل سري حديثا مبددا، فإن أنتما أفشيتماه فلا رأت عيونكما يوم الحساب محمدا. وقال آخر: إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها فسرك عند الناس أفشى وأضيع. وقال ابن ميادة واسمه الرماح: يا خليلي هجرا كي تروحا، هجتما للرواح قلبا قريحا، إن تروحا لتعلما سر سعدا، تجداني بسر سعدا شحيحا، إن سعدا كمنية المتمني، جمعت عفة ووجها صبيحا، كلمتني وذاك ما نلت منها، إن سعدا ترى الكلام ربيحا. قيل لرجل: كيف كتمانك للسر؟ قال: أجحد المخبر وأحلف للمستخبر. أسر رجل إلى رجل سرا، فلما فرغ قال له: حفظ؟ قال: لا، بل نسي. قال أبو محجن الثقفي: قد أركب الهول مسدولا فتائره، وأكتم السر فيه ضربة العنق. وقال مسكين الدارمي: وإن امرؤ مني الحياء الذي ترى، أعيش بأخلاق قليل خداعها، أواخي رجالا لست مقلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها، يظلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة أعيى الرجال صداعها. وقال آخر: ولو قدرت على نسيان ما اشتملت من الضلوع من الأسرار والخبر، لكنت أول من ينسى سرائره إذا كنت من نشرها يوما على خطر. قال أبو الشير: ضع السر في صماء ليست بصخرة صلود كما عاينت من سائر الصخر، ولكنها قلب امرئ ذي حفيظة يرى ضيعة الأسرار شرا من الشر، يموت وما ماتت كرائم فعله، فيبلى وما يبلى تناه على الدهر. كان يقال: لا تطلعوا النساء على سركم يصلح لكم أمركم. قال الشاعر: ختمت الفؤاد على حبها كختم الصحيفة بالقاتم، هوت بي في حبها نظرة هوي الفراشة في الجاحل. وقال آخر: فإن تك ليلى حملتني أمانة، فلا وأبي ليلى إذا لا أخونها، حفظت لها السر الذي كان بيننا، ولا يحفظ الأسرار إلا أمينها. كان يقال: كل شيء تكتمه عن عدوك فلا تظهر عليه صديقك. وقال آخر: إذا كتم الصديق أخاه سرا فما فضل الصديق على العدو. وقال آخر: وأبثثت عمرا بعض ما في جوانحي، وجرعته من مر ما أتجرع، ولا بد من شكوى إلى ذي حفيظة إذا جعلت أسرار نفسي تطلع. وقال أبو الشير: لا تأمنن على سري وسركم غيري وغيرك أو طي القراطيس. وقال ابن وكيع: إذا كنت ذا سر تخاف من العدا عليه ظهورا فاطوه دون ذي الود، فيا رب خل حال عما عهدته فظل لما قد كنت أودعته يبدي. وقال شبيب بن البرصاء: وإني لأكمن السر عندي وإن أتى، لذلك من عهد الأمانة حين كمون النوى لا يشعر الناس أنه توى في رفات الأرض وهو دفين. وقال آخر: تبوح بسرك ضيقا به، وتبغي لسرك من يكتم، وكتمانك السر ممن تخاف وممن لا تخوفه أحزم. وقال آخر: أداري خليلي ما استقام بوده، وأمنحه ودي إذا يتحبب، ولست ببادي صاحبي بقطيعة، ولا أنا مبدي سره حين أغضب. ومما أنشده الرياشي رحمه الله: فديهته قبل تدبيره، متى رمته فهو مستجمع، وفي كفه للغنى مطلب، وللسر في صدره موضع.